لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب صحيح مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال: باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابعث إلينا رجلا أمينا. قال فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. قال فاستشرف لها الناس. قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. أبو عبيدة رضي الله عنه والصحابي عامر ابن الجراح رضي الله عنه، وكنيته أبي عبيدة رضي الله عنه، وهذا الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام، وممن سبق في أول من أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحقيقة أن الكلام عن فضائل الصحابة يعني يطول، لكن نظرا لطبيعة الكتاب سنحاول أن نقف على يعني بعض يعني فضائل كل صحابي من الصحابة، كما ذكر يعني الإمام مسلم، ثم من بعده المختصر الإمام المنذر رحمة الله عليه. فهنا ذكر يعني المختصر الإمام المنذري رحمه الله تعالى حديثا من بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في الأصل، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه. قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل نجران هم نصارى نجران، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونجران هذه كانت يومئذ في اليمن. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مساجلة ومناظرة، انتهت إلى أنهم يعني تقاعسوا وتراجعوا عن مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليهم رجلا أمينا، يعني أمير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمين طلبوا يعني أن يكون رجلا أمينا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمناء رضوان الله عليهم أجمعين، لكن أبا عبيدة رضي الله عنه تميز بهذه الصفة أكثر من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول العلماء: الأمانة مشتركة بين أبي عبيدة وبين سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أمناء رضوان الله عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم ببعض صفات غلبت عليه، خص بعضهم ببعض صفات غلبت عليهم. أبو عبيدة رضي الله عنه كان يعني قد غلب بهذه الصفة، كما أن يعني أبا بكر رضي الله عنه غلب بصديقيته، كذلك علي رضي الله عنه غلب رضي الله عنه بعلمه، وغير ذلك كما هو معروف في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فكما ذكر حذيفة في الحديث قال: فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين، أبعثن إليكم رجلا أمينا. والأمين هو الثقة المرضي، الثقة المرضي يعني يثق فيه من يعني أمر عليهم ويرضونه، فهو ثقة مرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند الناس. قال لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين، وهذا من باب التأكيد على تميزه رضي الله عنه بهذه الصفة. قال فاستشرف لها الناس، فاستشرف لها الناس أي هذه الصفة، واستشرف لها الناس أي تطلعوا إلى يعني أن يكونوا هم أصحاب هذا الفضل لينالوا هذا الفضل، وليس طلبا للرياسة ولا طلبا يعني الشرف على الناس ونحو ذلك، إنما طلبوا أو يعني رجع يعني أكثرهم ذلك كما قال الراوي فاستشرف الناس أي تطلعوا إلى هذه الإمارة لا لأجل الإمارة إنما لأجل شرف يعني صاحب هذه الإمارة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي أيضا رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكل الناس كانوا يتمنون ذلك كما قال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، وهذا لشرف صاحب الإمارة وليس للإمارة نفسها. قال فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح أي ظهر صاحب هذه الفضيلة وهو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وهناك رواية أيضا فيها هذا المعنى وفيها تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة لأبي عبيدة أخرى ذكرها أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى ووفقه البخاري عليها كذلك، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينة، إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، إن لكل أمة أمينة، يعني كل الصحابة أمناء بإذن الله، لكن هذا تميز كما سبق، إن لكل أمة رجلا متميزا بهذه الصفة وهو يعني أبو عبيدة رضي الله عنه. قال وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أيضا فيه بيان فضيلة أبي عبيدة رضي الله عنه وفضل أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. والفضائل في الحقيقة كثيرة في حق أبي عبيدة، ولكن يعني نظرا لطبيعة الكتاب والاختصار يعني بنكتفي بهذا القدر. وقال في الباب الذي بعده قال باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما، باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وأيضا في الرواية الأخرى قال عن إياس عن أبيه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. والحسن والحسين هما ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وابن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. والحسن والحسين هما أيضا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من أمتي. والأخبار والأحاديث كثيرة في فضل الحسن والحسين. أما ما ذكر الإمام مسلم رحمه الله وذكره هنا المختصر، وهو حديث أبي هريرة الأول، يعني حديث أبي هريرة أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن فدعا بهذا الدعاء: اللهم إني أحبه فأحبه، أي كما أني رسولك وأحب ما تحب، فأنا أحب الحسن فأحب هذا يعني الولد، أو أحب يعني يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل من محبته ما يجعل للحسن رضي الله عنه. اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه حث على حب الحسن، فيه حث على حب الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. يبقى الذي يحب الحسن يحبه الله، الذي يحب الحسن يحبه الله. ولذلك قال النووي: فيه حث على حب الحسن. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما نحبه ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، قال: فيه بيان لفضيلته رضي الله عنه، فيه بيان لفضيلته رضي الله عنه، أي فيه بيان لفضيلة الحسن، أي لفضله ومكانته عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني، قال عن إياس عن أبيه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء. قدت يعني كان هو من يتولى الأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم الشهباء، إذ كان يعني يمشي النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل معه على هذه الناقة الحسن والحسين كما ذكر: هذا قدامه وهذا خلفه، أحدهما أمامه والآخر خلفه. وبالمناسبة الحسن أكبر من الحسين بعام وزيادة، فلا كما يتوهم كثير من الناس أنهما توأمان، فالحسن أكبر من الحسين بنحو سنة وزيادة، وكلاهما رضوان الله عليهما أحبهما النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. والأحاديث في بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما كثيرة، ولا سيما وهم في الصغر كان يحملهما النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يعني يداعبهما، وكذلك أيضا كان ربما يسجد أحدهما على ظهره فلا يرفع صلى الله عليه وسلم ويطيل في سجوده، وإذا سئل يقول: كرهت أن يعني أقطع عليه ما هو فيه أو كلمة نحوها. وهذا كله يظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين يعني الرجلين الشابين اللذين وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. قال الراوي: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهما حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه، حتى أدخلتهما حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصلت بالناقة أو الدابة إلى يعني موقع حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما يقول النووي رحمة الله عليه فيه جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة، فيه جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة. أي نعم. ثم قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. قالت: فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة سبق يعني التنبيه على فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الباب بيعني خمسة أبواب، وهو باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذ تعرضنا للكلام عن فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال حديث يزيد بن حيان الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. وقلنا الثقلين يعني من لهما أمر وشأن عظيم. قال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وذكرنا أيضا في شرح ذلك أنه يدخل معهم، أي مع هؤلاء أيضا من بني هاشم، يدخل معهم بنو المطلب أيضا، يدخلون معهم. فبنو هاشم وبنو المطلب كلاهما على الصحيح أو على الراجح حرمت عليهم الصدقة. أما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كما سبق قلنا أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من جمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة نسب أو سكنة أو قرابة، صلة نسب أو سكنة أو قرابة. والنسب كما سبق الذرية، والقرابة يعني العصبات وعموم قرابته صلى الله عليه وسلم، والسكنة يعنى بها الأزواج رضوان الله عليهم أجمعين. وقلنا أن الأزواج داخلون في ذلك والأدلة على ذلك، ومن أعظمها أن الله عز وجل لما ذكر الآيات التي تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهن من أحكام في سورة الأحزاب من الآية 28 لخمسة وثلاثين، فذكر الله في هذه الآيات وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد الكلام عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، فبان من ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل بيته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يعني نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر ما سبق الكلام عنه. إذن فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل من تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة قرابة أو نسب أو سكنة، ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. وأما الحديث الذي بين أيدينا فهو حديث صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل. المرط الكساء، عليه كساء. والمرحل قال العلماء الذي عليه تصاوير إبل، ولكنها طبعا مطموسة، ولكنها مطموسة وليست تصاوير واضحة الملامح ونحو ذلك. ولذلك يقولون مرط مرحل، يعني عليه صور الرواحل ونحو ذلك. يقول تقول رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي رضي الله عنه فأدخله أي في هذا الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله في الكساء الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا فيه بيان لفضل يعني بعض آل البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين. وأما الذي يحصر ذلك في هؤلاء أو يحصر وصف آل البيت في هؤلاء فجهل، وإلا فمن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك عمومته المؤمنين وأولاد عمومته المؤمنين، العباس وحمزة رضوان الله عليهم وابن عباس وغيرهم من يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فالحصر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم، الحسن والحسين وفاطمة وعلي، هذا جهل وجحود لحق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الباقين. وهذا كله ناشئ عن يعني هذا الجهل الذي تشيعه الرافضة قبحهم الله عز وجل. ولذلك هذا الحديث فيه بيان فضيلة هؤلاء يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ففسر العلماء الرجس بتفسيرات مختلفة. قيل الرجس الشك، وقيل العذاب، وقيل الإثم. قيل الرجس الشك، وقيل العذاب، وقيل الإثم. وهذه كلها ألفاظ تحتملها هذه اللفظة. والله عز وجل يريد أن يطهر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، أي ما جاء في فضل هذين الصحابيين رضي الله عنهما وأرضاهما. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني بعث من الجيش. قال وأمر عليهم أسامة، وأمر عليهم أسامة بن زيد، وهذا البعث هو البعث الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه صلوات الله وسلامه عليه، وآخر عمره صلوات الله وسلامه عليه. وأمر على هذا البعث أسامة بن زيد مع وجود كبار الصحابة في هذا الجيش، إلا أنه أمر أسامة رضي الله عنه، وكان أسامة رضي الله عنه صغيرا جدا، قيل كان عمره 18 سنة وقيل 20. فأسامة رضي الله عنه كان هو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة هذا الجيش، وكان ذلك لحكمة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن هذا الجيش كان متوجها إلى يعني تخوم الشام والبلقان في نفس المنطقة التي دارت فيها أو عندها معركة مؤتة. معركة مؤتة هذه المعركة التي كان أحد قاداتها من قادات المسلمين هو والد أسامة زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان هو قائد هذه المعركة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى أكثر من قائد وقتلوا جميعا ومنهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قائد الجيش صاحب همة في الأمر أعلى وأشد، وإن كان كل الصحابة لهم همة في ذلك، لكن جعل من سيكون له همة أشد وأعلى، إذ أن أسامة رضي الله عنه قد قتل أبوه في هذه المنطقة وبأيدي هؤلاء الكفرة المعينين، هؤلاء الذين سيخرج إليه، مما سيحمله على زيادة البذل والهمة الأعلى والأشد والله أعلم. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، قال فطعن الناس في إمرته، يعني بعض الناس اعترضوا على ذلك، بعض الناس اعترضوا على ذلك، على إمرة أسامة بن زيد، كيف وهو صغير في هذا السن وفي الجيش من هم يعني أسبق منه وأعظم منه مكانة وفضلا ونحو ذلك. فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه، إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة، وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة. قال وإن كان لمن أحب الناس إلي، وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة، يعني هذا قسم بالله عز وجل، أيم الله أن أسامة خليقا بالإمرة، يعني حقيقي حقيقا بها خليقا يعني للإمرة أي حقيقا بها يعني حق الناس بها في هذا المقام. قال وإن كان لمن أحب الناس إليه كذلك، هذه فضيلة أخرى أنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم وأن هذا الرجل من أحب الناس إليه، وهذا فيه إشارة إلى أهمية ولاء الجندي للقائد، أهمية ولاء الجندي للقائد، وإلا البعض بجهل أو بعدم فهم ربما يظن أن هذا يعني نوع بعد عن الحق إذا استعمله الناس فيما بينهم، يعني أن القائد لما يجي يعين يقوم يعين أكثر الناس ولاء لهم. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يريد أن يستوثق الأمر ويكون على اطمئنان، ولذلك إذا ولى ولا سيما إذا كانت الولايات خطيرة كقيادات الجيوش ونحو ذلك ولا من له كذلك ولاء له، مع طبعا الجانب الفني وهو الخبرة والقدرة والكفاءة ونحو ذلك، مع الجانب الآخر المعنوي وهو الولاء لهذا القائد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده، أبوه زيد كان من أحب الناس إلي، وكذلك أسامة هذا أيضا من أحب الناس إلي، ولذلك كانوا يقولون لأسامة الحب ابن الحب، الحب ابن الحب، يعني كان زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون له الحب ابن الحب رضوان الله عليهم أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته قد تبنى زيدا، زيد بن حارثة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه ودعاه ابنه، يعني كان زيد رضي الله عنه يدعى زيد ابن محمد، كان يدعى زيد ابن محمد، حتى نزلت الآية في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لما نزلت هذه الآية يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وكان أول من فعل، بأن لا يقوم أمر التبني في الناس بعد ذلك، وكان هذا الأمر يقتضي التوريث في النسب ونحو ذلك، في الميراث ونحو ذلك. فلما نزلت الآية رد يعني الناس أو رد الناس إلى أنسابهم، رد الناس إلى أنسابهم الأصلية، فرجع زيد يقال له زيد بن حارثة، زيد ابن حارثة، وكان مولى لخديجة رضي الله عنها في الأصل، يعني كان زيد رضي الله عنه أصله ممن يعني أخذ في المعارك التي كانت بين قبائل العرب، أخذ من بين السبي بين بعض هذه القبائل في المعارك وبيع في الأسواق، ووصل أمره وهو على هذا الحال إلى أن كان عبدا عند خديجة رضي الله عنها، فأعتقته للنبي صلى الله عليه وسلم أو وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فصار مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، إذ أن زيدا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أبويه، إذ أن أبواه بحث جعل يبحثان عنه حتى وصل إليه، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان زيدا خيره النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر ما شاء فهو له، فاختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الرجوع مع والديه رضي الله عنه وأرضاه. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم مرضعته أم أيمن الحبشية، ولذلك كان أم أيمن سوداء رضي الله عنه، وزيد كان يعني أبيض، ولذلك لما أنجبت له أسامة هذا رضي الله عنه، أسامة كان أسودا رضي الله عنه لأمه أم أيمن الحبشية، فكان أسودا رضي الله عنه، لكن كلاهما كان يحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. هذا الحديث فيه فوائد ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح. قال فيه جواز إمارة العتيق، فيه جواز إمارة العتيق، يعني إشارة إلى أن زيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ثم ابنه بعد ذلك، فهذا فيه جواز إمارة العتيق. يعني العبد نعم لا تجوز إمارته، لكن تجوز إمارة العتيق الذي كان يوما من الأيام عبدا. قال وجواز تقديمه على العرب، أيضا في بعض الولايات يجوز تقديمه على العرب إن كان كفءا، وذلك والشهد على ذلك تقديم زيد رضي الله عنه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العرب القرشيين. نعم. وجواز تولية الصغير على الكبار، شاهد ذلك تولية أسامة وهو صغير على كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تولية المفضول على الفاضل للمصلحة، وفيه تولية الفاضل، وفيه تولية المفضول على الفاضل للمصلحة، يعني إنه هذا فيه دليل على إنه المفضول ممكن يكون هو الأمير مع وجود الفاضل، الإشارة إلى أسامة، لم يكن أسامة أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو أفضلهم قيادة كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه لمصلحة أشرنا إليها قبل ذلك وعليه، فيجوز تقدم المفضول على الفاضل لمصلحة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.